تاء نون تاء غير صحيح تتصور الجهاز وتتصور هذه الكلمة ثم في ذهنك تضع هذه اللفظة على هذا المعنى صحيح؟ الماكينة صورة الماكينة موجودة في خارج لو تنزل اللفظ صورة اللفظ موجودة في خارج لو تنزل بعد ذلك شرط التصوير الوضع اللغوي الماكينة كل شيء يسبقه تصور لكن مرة الصورة تكون مقيدة بالوجود الذهني لا تدري مثل ماهية العنقاء ماهية شريك الباري إذا كان له ماهية ماهية بعض العجميات إذا كانت لها ماهية هذه مقيدة بالوجود الذهني أصلا لا يعقل أن تجد الصفحة لأن وجودها مقيد بالوجود الذهني ومرة عندنا أشياء مثل ماهية الإنسان ماهية الماكنة المعاني هذه كلها موجودة في الذهن أولا ولكن الذهن داخل بل ضار وإذا كان ضار يمكن أن يجب هذا تناقض الجواب وهذا الإشكال وجيه وقت يكون وجيه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع أو يكون الاعتبار نفسه هو الموضوع ولكن ليس الآن كذلك فإن الموضوع في كل تلك القضايا هو ذات الماهية المعتبرة ولكن لا بقيد الاعتبار مو مقيدة بالوجود الذهني وبالاعتبار الذهني بمعنى أن الموضوع في بشرط شيء الماهية المقترنة بذلك الشيء لا المقترنة بلحاظه واعتباره بحيث يكون ذلك الشيء قيدا للماهية بل ظرف وفي بشرط لا الماهية المقترنة بعدم الشيء لا بلحاظ عدمه بحيث يكون العدم قيدا للماهية بحيث ثابت في الخارج وفي لا بشرط الماهية غير الملاحظ معها الشيء ولا عدم الشيء لا الماهية الملاحظة بعدم لحاظ الشيء وعدمه لأن لا لحاظ الماهية الملاحظة من دون الملاحظة فالوضع وإلا لكانت الماهية معتبرة في الجميع بشرط شيء فقط أي بشرط اللحاظ والاعتبار لأن إذا لاحظت الماهية بشرط للحاظ الشيء أو الماهية بشرط عدم لحاظ الشيء هذا كل شيء يصير ماهية بشرط الشيء لكن مرة المشروط فيكو الشرط فيه يصير عدم مرة المشروط نعم هذه الاعتبارات هي المصححة الموضوعية الموضوع على الوجه اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم لأنها مأخوذة هذه الأشياء مأخوذة قيدا في سلطتهم حتى تكون جميع القضايا الذهنية وإنما الذهن فقط ظرف ووعاء لا خير ولو كان الأمر كذلك لكان الحكم بالذاتيات أيضا قضية ذهنية الإنسان حيوان ناطق مع أن الإنسان في الخارج يكون موجود لأن اعتبار الماهية من حيث هي أيضا اعتبار ذهني لكن هذا الاعتبار مو قيد بل ظرف ومما يقرب ما قلناه من كون الاعتبار مصححا لموضوعية الموضوع لا معقولا فيه مع انه لا بد منه عند الحكم بشيء يعني معقولا فيه بنحو القيد ان كل موضوع ومحمول لا بد من تصوره في مقام الحال عندما تقول الانسان حيوان ناطق الصلاة واجبة الطائر ابيض وما اشبه والا لم تحال الحمد اذا ما يكون تصور كيف تحمل شيء على شيء مع ان التصوير فهو تصور ولكن هذه اللابدية لا تجعل التصور قيدا للموضوع او قيدا للمحمول وانما التصور هو المصحح الحمد يعني يكون بارد وبدونه لا يمكن وكذلك عند استعمال اللفظ في معنى هذا في مقام الوضع وذاك في مقام المنطق والحمد الاول كان في مقام الاصول هذا الفرق بين المسائل الثلاثه وكذلك عند استعمال اللفظ في معناه لا بد من تصور اللفظ وتصور المعنى ولكن التصور ليس قيدا للفظ ولا قيدا للمعنى فليس اللفظ دالا بما هو متصور في الذهن وان كانت دلالته في ظرف تصور ولا المعنى مدلولا بما هو متصور وان كانت مدلوليته في ظرف تصوره ويستحيل ان يكون التصور قيدا باللفظ او المعنى لانه لا صار في الخارج بعد منه ومع ذلك لا يصح الاستعمال بدون تصور فالتصور مقيد للاستعمال لا للمستعمل فيه ولا لله وكذلك هو مقيم للحامل ومصحح للحامل لا للمحمول ولا للمحمول على الدين والموضوع وعلى هذا يتضح ما نحن بقدر في بيانه من الاعتبارات الثلاثة وهو أنه إذا أردنا أن نضع اللفظ للمعنى لا يعقل أن نقصر اللحاب على ذات المعنى بما هو هو مع قطع النظر عن كل ما عدا بيد، لأن الوضع من المحمولات الواردة عليه على ذلك المفهوم اللي هو الموضوع، فلا بد أن يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا إلى ما هو خارج عن ذاته. فقد يؤخذ القياس إلى ما هو خارج عن ذاته بشرط شيء، وقد يؤخذ بشرط لا، وقد يؤخذ لا بشرط، ولا يلزم أن يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني، بحيث يصير الذهن قيد للموضوع، بل الموضوع له نفس المعتبر نفس الموضوع وذاته لا بما هو يعتبر، يعني مقيدا بالاعتبار، والاعتبار صحيحا للواقع لا مقيد. وبناء على هذا الكلام يمكن الإجابة على الإشكالين المتقدمين. وصلى الله على محمد وعلى آله. وربما تكون موجودة في الحالة بلحام بمعنى المولى عندما يأمر بأكثر رقبة، مرة المولى يلحق الرقبة فقط بغض النظر عن أي أمر خارج عن ذات الرقبة، فذات الرقبة من أي شيء مرتب، مرتب من جنسه ومن صفه، أكثر من هذا المولى لا يلحق. ومرة لا يلحق الرقبة بالقياس إلى بعض الأمور الخارجة عن ذات الرقبة مثل الإيمان والحب، يعني الإيمان لا يدخل في ذات الرقبة لا جنس ولا صفه، وإنما من العوارض الخارجية. بعد إحنا حقيقة ثالثة في غير هذا المصاب ما عدنا، يعني الأمر إما يلحظ الرقبة بنفسها وذاتها، وإما يلحظ الرقبة بالقياس إلى خارجها. بعد حالة ثالثة ما عدنا، يعني القضية عبارة عن منفصلة حقيقية. مثل الإنسان، الإنسان مرة تلحظه بذاته بما هو حيوان ونحن فقط الزار الإنسان، ومرة لا تلحظ الإنسان الحيوان الناطق مضافا إلى بعض المسائل الخارجية مثل الكتابة مثل الضحك مثل الكلام القراءة الطول القصر الزواج البياض إلى. بعد لا توجد عندنا حالة ثالثة ترجع إليها صفة، إما تلحظ الإنسان بذاته، وإما تلحظ الإنسان بلحاظ المسائل الخارجية عن ذاته. الآن الكلام في القسم الأول، يعني إذا أردنا أن نحمل على المهية ونحكم على المهية بلحام ذاتها، كيف يكون الحمل؟ وهنا نحن جايين نسمي حمل لأن المحمول هو نفس الحكم بطريقة ثانية، الموضوع هو موضوع الحكم، المحمول هو الحكم نفسه. يعني عندما نقول الصلاة واجبة، الصلاة مهية الواجبة، هذا الحكم اللي هم نسمي محمول، ما هو فرق. فإذا لاحظ الآن الماهية بما مع قطع النظر عن أي شيء خارج عن الدار، الحمل يكون على صورتين، الحكم يكون على صورتين، مرة يحكم على الماهية بالحد الثاني، ومرة يحكم على الماهية بالحد الثاني. بالحد الثاني شلون؟ يحمل على الماهية كل الذات. بالحد الناقص شلون؟ يحمل على الماهية بجزء الذات أو بذات كل الذات. مثال، إذا أراد المتكلم أن يحكم على ماهية الإنسان بأنها حيوان وناقص، كيف يحكم؟ يقول الإنسان حيوان ناطق، فإن هي هو الإنسان يحمل عليها كل ذات الإنسان. كل ذات الإنسان عبارة عن جنس الإنسان وفصل الإنسان اللي هو الحيوان والناطق. فيقول الإنسان حيوان ناطق، هذا الحمل من أي قبيل؟ من قبيل الحمل الأولي الذاتي، حمل المفهوم على المفهوم، بل الاتحاد في المفهوم والتغاير في الاعتبار. يعني الموضوع هو نفس المحمول، يعني الإنسان هو حيوان ناطق، الحيوان الناطق هو الإنسان مو شيء ثاني، ولكن يختلفان بالإجمال والتفصيل. الإنسان عبارة عن ماهية الإنسان مجملة، حيوان ناطق عبارة عن ماهية الإنسان مفصلة. فإذا القسم الأول أن الحكم يكون على الماهية بكل الذات، ومرة لا يكون الحكم على الماهية بجزء الذات، تقول الإنسان حيوان، الحيوان جزء ذات الإنسان، ذاتي من ذاتيات الإنسان، أو تقول الإنسان ناطق، الناطق مو كل ذات الإنسان، جزء ذات الإنسان، ذاتي من ذاتيات الإنسان. هذا النوع من الحمل يسموه الحمل الشارع الصناعي، يعني غالبا في الصناعات يقولون ما هو الإنسان؟ حيوان. ما هو الإنسان؟ نعم، بحيث يكون من ناحية المفهوم أكو تغاير، يعني الإنسان مفهومه أوسع من الحيوان وأوسع من الناطق، لكن من جهة المصداق الخارجي أكو اتحاد، الناطق هو الإنسان، الإنسان هو الناطق. هذا اللحاظ الأول، يعني إذا لاحظنا الماهية بلحاظ ذاتها أو ذاتياتها الحكم يكون على قسمين، إما نحكم بكل ذات على الماهية أو نحكم بجزء ذات على الماهية. وعلى الأول، يعني إذا لاحظنا الماهية بذاتها مع قسم النظر عن أي شيء خارج عنها فهو على صورته. واحد، أن يكون الحكم بالحمل الأولي الذاتي بالاتحاد المفهومي والتغير الاعتباري، وذلك في الحلول التامة خاصة الإنسان حيوان ناطق، يعني حيوان ناطق حد تام لماهية الإنسان. اثنين، أن يكون بالحمل الشارع، وذلك عند الحكم على الماهية ببعض ذاتيات الماهية فالحكم على ماهية الإنسان بالجنس وحده حيوان أو بالفصل وحده ناطق. وعلى كلا الصورتين فإن النظر إلى الماهيات مقصور، يعني نحصر على ذاتياتها غير متجاوز في هذا الحكم إلى ما هو خارج، إلى ما هو خارج عن ذاتها عن نفسها، وهذا لا كلام فيه. وعلى الثاني، على الثاني شنو؟ إذا لاحظنا ماهية الإنسان بالقياس إلى ما هو خارج عن الذات، لاحظنا عكس الرقبة بالقياس إلى ما هو خارج عن ذات الرقبة اللي هو الإيمان في الرقبة. الكتابة مثلا، الكتابة من ذاتيات الإنسان، هل هي جنس للإنسان؟ لا. فصل للإنسان؟ لا. هي من عوارض الإنسان، يمكن للإنسان يكون قاتل ويمكن للإنسان أن لا يكون. فإذا لاحظنا الإنسان بالقياس إلى ما هو خارج عن ذاته، عن الجنس والفصل، غير الجنس والفصل، إذا لاحظنا الإنسان مثل الكتابة أو البحث أو ما أشبه، يمكن أن يكون الحكم متتحد إلى الأحكام المتقدمة، يمكن أن نأخذ الماهية بشرط الكتابة، يمكن أن نأخذ الماهية بشرط عدم الكتابة، يمكن أن نأخذ الماهية ذلك. وعلى الثاني فإنه لا بد من ملاحظة ماهية الإنسان نقيصة إلى ما هو خارج عن ذات الماهية، فتخرج بذلك الماهية عن مقام ذاتها وحدها، يعني الجنس والفصل من حيث هي، أي عن تقربها الذاتي الذي لا ينظر فيه إلا إلى ذاتها الحيوان والماهية، وذاتياتها الحيوان يخطئ أو الناطق يخطئ، وهذا واضح لأن قطع النظر عن كل ما عدا المعصية لا يجتمع مع القسم عليها بأمر خارج عن ذاتها، لأنه ما متناقض. أنت إما تلحظ ذات الماهية أو تلحظ ما هو خارج عن ذاتها، لا يمكن أن تلحظهما معا لأنه تناقض. لحاظة لذات الماهية يعني لاحظت عدم وجود الخارج، ولاحظت لوجود الخارج يعني عدم ملاحظة لذاتها وذاتها، فهذا لا يمكن الاستمعان في لحاظ واحد. وعليه لو قفنا على الماهية، ماهية الإنسان بأمر خارج عنها اللي هو الكتابات، وقد لوحظت الماهية مقيسة إلى هذا الغير اللي هو الكتابات، فلا بد أن تكون معتبرة بأحد الاعتبارات الثلاثة المتقدمة. إما تلحظ ماهية الإنسان بشرط الكتابة، ماهية الإنسان بشرط عدم الكتابة، ماهية الإنسان لا بشرط الكتابة ولا بشرط عدم الكتابة. إذ يستحيل أن يخلو الواقع من أحد هذه الاحتمالات الثلاثة. سؤال: ليش منذ ناخذ ماهية الإنسان بعنوان لا بشرط المقتني؟ المصنف يجيب يقول أن بعد فصل المقتني ليس له تقرر ووجود مستقل بنفسه إلا بوجود أقسامه. يبدأ الإنسان الكلي لا يوجد إلا بوجود أفراده في الخارج. الكلمة بما هي كلمة لا يعقل أن توجد مستقلة إلا إذا كانت موجودة في ضمن اسمه أو ضمن فعله أو ضمن حاله. ألا بشرط المقتني هكذا، ولا معنى لاعتبار الماهية باللا بشرط المقتني بما تقدم أن اللا بشرط المقتني ليس هو تعينا مستقلا في قبال تلك التعينات، يعني ما إلا ترد وجود مستقل في ذهن الإنسان في مقابل الوجود المستقل بشرط شيء واللا بشرط والبشرط لا، بل هو نقص من لها متحد معها. ثم إن هذا الغيب حتى هذا أيام وصلنا إلى أننا حملنا الكتابة، لاحظنا الكتابة التي هي حقيقة خارجة عن ذات الإنسان، لاحظناها مع ما هي في الإنسان. هنا الأمر لا يخلو من أحد احتمالين: إما أن يكون هاي ما هي في الإنسان التي لاحظت معها الكتابة يجب الكتابة نحملها على الماهية، وإلا لا نحمل غيرها عليها، يعني غير الكتابة نحملها على الماهية أيضا الحروف فيها الكتابة. الماهية اللي ملحوظ فيها الكتابة لا تقول الإنسان الفاسد. هذا بعد يعني لاحظت ماهية الإنسان زائد الكتابة ملحوظ نقيل إلى الكتابة. إذا أردنا أن نحمل عليها نفس الكتابة، ولاحظنا الإنسان الفاسد وأردنا أن نحمل على الإنسان الفاسد نفس الكتابة، لاحظنا الماهية بالقياس إلى الغير اللي هو الكتابة، ونفس هذا الغير راح نحمل على كل الماهية. كيف يكون الحال؟ قلنا يكون الحمل على الأقسام الثلاثة، إما بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط. لكن في هذا القديم، يعني إذا لاحظنا الماهية بالقياس إلى الغير وحملنا ذلك الغير على الماهية، لا يمكن لا يصح أن نحمل عليها إلا بعنوان لا بشرط. ليه؟ لأنه أي بشرط شيء مستحيل، أي بشرط لا مستحيل، فلم يبقى إلا لا بشرط. احنا اذا قلنا الانسان الفاسد اردنا ان نحمل عليه الكتابة بشرط الكتابة، ذلك القضية الصورة القضية منطقية ضرورية، يعني ضرورية بشرط المحمول. ذلك القضية يصير الانسان الفاسد فاسد، صحيح؟ هاي القضية ضرورية، بل يلزم منه حمل الشيء على نفسه. ليس يلزم منه حمل الشيء على نفسه؟ لأن الإنسان الفاسد فاسدون، هاي ثلاثة. الفاسد الأول جزء ذات الموضوع، الفاسد الثاني محمول، راح يلزم أن يكون الموضوع محمول، والمحمول موجود دخل بالنساء على نعم المطلب كوي بسيط. إذا قلنا على الإنسان الفاسد فاسدون هذا راح يصير فاسد هنزل في رتبة الموجود وهنزل في رتبة محمود، مع أن الواحد لا يعقل أن يكون له هم تقدم وهم تأخر في وقت الآخر. لذلك لا يمكن إذا لاحظنا ما هي الإنسان بالحياة إلى الغير وأردنا أن نحمل ذلك الغير على ما هي الإنسان، لا يمكن أن نحمله بعنوان بشرط شيء، بشرط الكتاب، يعني الإنسان فاسد بشرط الكتاب هيد المسلم فيه، لأنه يلي منه تقدم المحمول على الموضوع وتقدم المحمول الموضوع على الموضوع. دوري لحظة، هذا القسم القسم الثاني ما نقدر هذا المحكم لدى عنوان بشرط لا ليه؟ لأنه يلزم منه التناقض. يوم لازم نقول لازم نقول الإنسان كاتب بشرط عدم الكتابة بشرط لا بعد فإذا قلنا الإنسان كاتب بشرط عدم الكتابة هذا تناقض لهم التناقض. ثم إذا أقول كاتب تبدأت له الكتابة ثم نحن وقت نقول فاتبا بشرط عدم الكتابة. لذلك لا يمكن أيضا أن نأخذ ذلك الغير محمولا بعنوان بشرط عدم، فلم يبقى إلا أن نأخذ الماهية بعنوان الإنسان فاتبا. يمكن في وقت من الأوقات أن يحمل عليه الكتابة ويمكن أن لا، شرطية العظم. ثم إن هذا الغير يعني الكتابة أي الأمر الخارج عن ذاته الإنسان الذي ليحظت الماهية نقيصة إلى الكتابة لا يخلو إما أن يكون ذلك الغير نفس المحمول أو يكون ذلك الغير شيئا آخر اللي لاحظنا إليه مع المهية كما سيدي الإطار كإنسان هو المحمول عن ذلك الغير هو ما اتخذنا على الماهية تعين أن تؤخذ الماهية بالخلاف إلى ذلك الغير لا بشرط اسمي ممثل ليس من جمع بعض مقتل لا يطلق لأنه منتبق في أفراده لعدم صحة الاعتبارين الآخرين منهما بشرط شيء بشرط لا لو أما أخذ الماهية بشرط شيء أي بشرط المخلوق فلا يصح ذلك دائما لأنه يلزم أن تكون القضية ضرورية دائما لإستحالة انتكاس المحمول عن الموضوع بشرط المحمول. إذا تقول الإنسان يقاتب بشرط الكتابة كيف بعد يمكن أن ينفك المحمول عن الموضوع ما دام الشرط متحقق؟ لا، على ثلاثة نحن في المسألة الأولى في وجود وجود قضية دائمة قضية راح تصير ضرورية بل يترقى يجب مستحيل ذلك الآن على أن أصل المحمول في الموضوع يلزم منه حمل الشيء على نفسه وتقدم الشيء على نفسه. بيسن راح تقول الإنسان كاتبين كاتبين بشرط الكتابة صحيح؟ فحمل الشيء على نفسه حمل الكتابة على الكتابة وهو مستحيل إلا إذا كان هناك تغير بحسب الاعتبار. يعني أنت تلحظ الكتابة بلحاظ الإنسان في رتبة الموضوع الشأنية الكتابة برتبة المحمول الفعلية تحمل الحيوان ناطق على الإنسان فإنهما متغيران باعتبار الإنسان والتقصير. إحنا نلحظ التغاير بلحاظ الشأنية والفعلية. وأما أخذ الناهية بشرط لا عن الغير أي بشرط عدم المحمول فلا يصح أيضا. ليه؟ لأنه يلزم التناقض. فإن الإنسان بشرط عدم الكتابة يستحيل حمل الكتابة على إذا لا متكفل إذا لا بشرط لا قضية ضرورية ولا قضية متناقضة وإنما إحنا نقول الكتابة بالنسبة للإنسان قضية ممكنة مو قضية ضرورية ثابتة. وإن كان هذا الغير الخارج هو غير المحمول يعني لاحظنا ماهية الإنسان بالحال الكتابة لكن الكتابة لا حملناها على الإنسان أمامنا أشياء أخرى العلم العدالة وما أشبه الأمثلة هو غير المحمول فيجوز أن تكون الماهية حينئذ المأخوذة بالقياس إليه هم بشرط شيء هم بشرط لا فهي بشرط كجواز تقليد المجتهد بشرط العدالة لأنه أنت لاحظت ماهية المجتهد مع الكتابة لكن حملت عليه الكتابة حتى يجب التناقضات لا حملت عليه عدالة أعطيت الإنسان المجتهد الكافر هذا عادل. فعندك فرد شيء ملحوظ هو الكتابة، وعندك فرد شيء آخر مقبول هو العدالة بالنسبة للتناقض. فيمكن أخذه بشرط شيء أو تأخذه بشرط لا، فوجود صلاة الظهر يوم الجمعة بشرط عدم وجود الإمام، أو تأخذها لا بشرط. فجواز السلام على المؤمن مطلقا بالقياس إلى العدالة، مثلا كان المؤمن عادل أو كان المؤمن كافر. كثير بالنسبة إلى جواز السلام لا بشرط، سواء كان المؤمن عادل يجوز السلام، كان فاسق يجوز السلام، أي لا بشرط وجود العدالة ولا بشرط عدم العدالة. كما يجوز أن تكون مهملة غير مخيفة إلى شيء غير محمولها، يمكن أن تلحظ المهمة بما هي فيها بفرق الخبر عن أي محمول آخر. بعد توضح الأقسام، علم الأقسام إذا كانت بلحاظ ذاتها وذاتها تنقسم الحمل له طريقة. إذا كان لاحظت بالقياس إلى الخارج إلى قسمين، إما أن نفس الخارج عن الماهية تحمله على الماهية لابد أن يكون بعنوان لا بشرط، لأن بشرط شيء بشرط لا مني، أو تكون لا تلحظها بلحاظ الخارج ولكن لا تحمل عليها نفس ذلك الملحوظ وإنما تحمل عليها ملحوظة آخر. هذا بعد الأقسام الثلاثة كلها ممكن. هنا بالنسبة إلى اعتبارات الماهية من جهة الفرق اشكل على هذا الشيء، شنو قالوا؟ اشكلوا على هذه الإشكالات. الإشكال الأول تخص تبني الماهية علم بشرط شيء والماهية بشرط لا والماهية لا بشرط، قبلنا ذلك. سؤال، هذه القضية الماهية بشرط شيء والبشرط لا ولا بشرط، هل هي ماهية خارجية ولا ماهية ذهنية؟ وين موجودة هاي الماهية؟ حقيقة ذهنية، قضية ذهنية. احنا القضايا كم قضية عندنا؟ عندنا قضية ذهنية وعندنا قضية خارجية وعندنا قضية حقيقية وعندنا قضية رابعة كمان. قضية حقيقية مثل الصلاة واجبة، الإنسان ناطق، يعني هذه الحقيقة لها هذه الصفة، سواء الإنسان الآن موجود أو مو موجود، بعد مليون سنة راح يجي، قبل مليون سنة كان موجود، لو تحققت هذه الماهية لكانت ناطقة. وعندنا قضية خارجية، قلت لمن في العشرة قد فرد معسكر وداهمهم العدو كل قتله، يقول قتل من في العسكر يعني هو الأقوال الخارجية، جسدوا أو نسدوا جلسة أسامة يجب خمسة أسامة، صحيح؟ هذه قضية أسامة. وعندنا قضية جسمية مثل الإنسان جلسة الإنسان نوعه ألا اللي هاي فقط في سن موجود. احنا هنا عندما نقول الماهية بشرط شيء الماهية بشرط لا الماهية لا بشرط، هذه قضية ذهنية وقضية خارجية وقضية حقيقية، هذه قضية ذهنية. إذن يلزم أن تكون جميع الأحكام الشرعية حقائق ذهنية، مو حقائق حقيقية، قضايا حقيقية وقضايا خارجية، مع أن هذا الشارع يكذبه، لأن الشارع جميع أحكامه إما بنحو القضايا الحقيقية وهو الأغلب، أو بنحو القضايا الخارجية وهو الأغلب. الصلاة واجبة قضية ذهنية حقيقية، قضية حقيقية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قضية خارجية هاي لو قضية ذهنية حقيقية، قضية حقيقية، يعني من توفرت فيه الاستطاعة متى ما توفرت يجب عليه. لقبول الأحكام الشرعية أغلبها قضايا حقيقية، أقلها قضايا خارجية، حكم شرعي بعنوان قضية ذهنية ما عندي، لكن أنتم في اعتبارات الماهية لن وصلتم وصلتونا إلى أن القضية ذهنية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني إذا متفرع الإشكال الأول، إذا صارت القضايا الدينية بعد ينتهي الانتفاع الثاني يسمح الانتفاع لأن هي قضية دينية، قضية دينية كيف تنتفع؟ لا يمكن لأن الإشكالات أفهم عليها الجوار ولكن قد يستشهد في كل ذلك بأن هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنية وقضايا ذهنية لا موطن لها إلا الذهن، فلو تقيلت الماهية بأحد هذه الاعتبارات الثلاثة عندما تأخذ موضوع عن الحكم يجبنا أن تكون جميع القضايا الذهنية عدا حمل التاتيات التي قد اعتبرت فيها الماهية من حيث هي قضية حقيقية ولا بطلت القضايا الخارجية والحقيقية مع أنها عمدة القضايا والأمن في القضايا في الأحكام الشرعية، بل استحالة هاي الثالثة بل استحالة في التكاليف الانتفاع لا يمكن انتفاع لأن القضية الذهنية كيف يمكن انتفاعها لأن ما هو موطن الذهن يمتنع إيجاده في الخارج. وهذا الإشكال وجه يعني ذهن إشكال لكن نظن نعتبره وجه لإشكال واحد لكن ما هي موجودة في الذهن بحيث يكون الوجود الذهني أيضا بعد هاي الماهية اللي مقيدة بالوجود الذهني يمكن أن تجد في الخارج؟ لا. ليه؟ لأن القيد والمقيد لازم يجدان معا، فإذا كان المقيد والماهية مع قيده موجودان في الذهن فكيف يوجد؟ فهذا كلام صحيح لكن احنا نجيه في كل احنا نجيه نلحظ الماهية كما هي هي كما هي هذه الحقيقة لكن الماهية بما انها من حيث هي لا توجد الا في الذهن، الذهن مو قيد للماهية ضر للماهية، واذا صار الذهن ضرا لا قيدا يمكن ان توجد الماهية في الخارج وقت اذا توفرت المتخطى مثالا الإنسان افرض فرد الإنسان الآن ينوجد في الخارج تقدر تتصور ما هي الإنسان ولا ها؟ نعم تصور ما هي الإنسان صورة هذه ما هي لا موجود الإنسان في الخارج لا موجود لأن تحقيق ما هي الإنسان وصورة هذه ما هي موجودة في الذهن لكن الذهن مو قيد مو حلقة وسبلت هذه الصورة بحيث لا توجد في الخارج وإنما المتائل المجردة المتائل البسيطة الشفافة لا توجد إلا في عالم الذهن لكن مرة الذهن يقيدها بحيث يستحيلها ومرة الذهن يكون جانس لها إذا يكون جانس لها هذين دليل على إنسان الشيء ما هي الإنسان نتطورها وهي موطنها الذهن ولكن مطلق الانسان لا فاحنا هنا نلحظ الماهيه بشرط الذهن نلحظ الماهيه بشرط لا نلحظ الماهيه لا بشرط صحيح هذه الامور الثلاثه موجوده في الذهن لكن الذهن ليس قيدا وانما ضبطا فاذا الصلاه واجبه ماهيه الصلاه موجوده في الذهن لكن الذهن ليس يسبب الصلاه ويظلها بحيث لا توجد في الخارج وإنما الذهن باعتبار أن الصلاة المجردة لا يمكن أن توجد إلا في الذهن، الذهن يكون ضار، فمتى ما تحققت المشكلة هذه الخارجية الفاصلة؟ نجد هذا الكلام نزولة اللفظ والمعنى، عندما جنابة تطبيق عندك في الجهاز تطبيق التنويم، كل تطبيق يسبقه تفوق. تطبيق حدك فرد الصلاة ما يمكنه تطبيق الصلاة